السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تطفئ عنا نار من أشب لنا ناره. اللهم أطفئ عنا نار من أشب لنا نارا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فمع تفسير آيات من سورة الصافات نخاطب بها إخوانكم في فرجينيا، ثم نخاطبكم بها كذلك إن شاء الله، تبدأ من قصة نبي الله يونس. وفي هذه القصة عبر كثيرات، تبدأ بقول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق يعني هرب وتباعد. فلك المشحون الممتلئ بأمتعة وبناس، فساهم فكان من المدحضين. المساهمة تعني الاقتراع. الفلك مشحون ثقيل، والأمواج تعبث بالفلك، تعلو به وتهبط، يوشك على الغرق. الحل لابد من تخفيف حمل هذا الفلك، فلا بد من إلقاء أحد الركاب في اليم. طب الحل نعمل قرعة. القرعة في مثل هذا مشروعة، ليست من جنس الاستقسام بالأزلام. أعمل فرق. الله جل وعلا قال: وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. والقرعة هنا مشروعة، فساهم فكان من المدحضين، يعني اقترعوا من يلقون به إلى اليم لكي تخف أحمال هذه السفينة التي تلعب بها الأمواج وتوشك على الغرق. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت عليها القرعة يسافر بها معه صلوات ربي وسلامه عليه. إيه الفرق بين القرعة وبين الاستقسام بالأزلام؟ الاستقسام بالأزلام استخارة جاهلية، نحن نستخير ربنا وهم يستخيرون أزلامه. الأزلام لقداح، يعني ثلاثة أقداح مكتوب على واحد منها أمرني ربي، نهاني ربي، والثالث فاضل، أو على أحدها افعل، تاني لا تفعل، والثالث فارغ. ثم يدور الايه هذه الأقداح واللي تطلع، إن طلعت افعل يمشي، طلعت لا تفعل يرجع، طلعت الفارغة يعيد الأمر مرة أخرى لحد ما ينتهي إلى بر. هذه محاولة لتسور أسوار الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. ليست هذه هي الطريقة الصحيحة لكي ترشد قرارك فيما يتعلق بالمستقبل. الله أبدلنا منها الاستخارة. إذا هم أحدكم بالأمر من غير إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ويستخير الله بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويذكر حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني وصفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هذه الاستخارة الشرعية شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. ويظل القلب موصولا بالله عز وجل دايما معك نور تمشي به في الناس. أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، إما الاستشارة وإما الاستخارة. طبعا هذا في إطار البدائل المشروعة المباحة، مش نستخير ربنا أبتكر جريمة قتل ولا لا. الاستخارة تكون في إيه؟ في البدائل المشروعة، في الأمور الاستشارة أو الاستخارة. كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا ظهر النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدوه إلى غيره. في استخارة شرعية واستخارة جاهلية. الاستخارة الشرعية التي ذكرناها لحضراتكم، الاستخارة الجاهلية الاستقسام بالأزلام، هذا من الميسر. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ما علم هذه الأقداح أو هذه الأخشاب أو القائمون عليها؟ ما علمهم بعلم الغيب؟ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. لكن القرعة لتمييز الحقوق، حقوق ثابتة فقط نريد أن نفرضها لمن يستحقها، ما عندناش وسائل أخرى لتمييزها لإفرازها، فالقرعة وسيلة من الوسائل المشروعة. المهم أن أهل السفينة، السفينة ثقلت أحمالها ثقيلة تشكو على الغرق، فقرروا يلقوا بأحد الناس إلى اليم. عملوا القرعة للدفاع، طلعت على سيدنا يونس، تهيبوا، معروف صلاحه وقد يعرفون نبوته، فتهيبوا قالوا نعيت كمان مرة، طلعت مرة عليه، كمان مرة ثالثة طلعت عليه، فجهز نفسه ليلقي بنفسه في اليم. ثم شاء الله عز وجل أن يأمر حوتا أن يلتقمه، لا يكشر له عظمة ولا يأكل منه لحمة، لم يكن فقط عبارة عن سجن دخل داخله نبي الله يونس لأمر أراده الله عز وجل. تقول بعض كتب التفسير ظن أنه مات، حرك رجله تتحرك، إيده تتحرك، إذا لا يزال على قيد الحياة، فسجد لله عز وجل وظل يناجي ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا هو اسم الله عز وجل الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، بين منظومة أسماء جاءت في كتب السنة. تقول بعض كتب التفسير أن الملائكة سمعت صوت، قالوا يا رب هذا صوت ينبعث من أرض غريبة، وفين ده بالضبط؟ هذا صوت نعهده من قبل، كل يوم يصعد إليك منه عمل صالح ودعوة مستجابة، فمن صاحب هذا الصوت ومن أين يناجيك ومن أين يدعوك؟ فأوحى إليهم ربهم عز وجل بأن هذا عبده يونس وأنه في داخل الحوت، فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل. سبحان الله، الجنين أيضا يخلقهم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، الرحم والمشيمة والبطن، ثلاث جدران، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فشفعت الملائكة قالوا يا ربي إن هذا الذي عبدك في الرخاء تغيثه الآن في الشدة، فاستجاب الله جل وعلا لشفاعتهم، ثم أفاض عليه من رحمته، ثم أمر الحوت أن ينبذه بالعراء وهو سقيم كما تعلمون، فأنبتنا عليه شجرة من يقطين، القرع، شجر القرع. أو قالوا كل شجر ملوك ساق يمتد بأوراقه على الأرض البطيخ وكذا، وقالوا القرع بالذات لأن الشجرة لا يقترب منها الذباب. سيدنا يونس طالع، اللحم طبعا يعني في حالة ضعف ووهن شديدة جدا جدا يؤذيه أي ذباب يقترب منه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمد عليه هذه الشجرة التي تفض عنه الذباب فلا ينال منه شيئا. ثم قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يا ترى هم اللي كان رحلهم من قبل ولا أمة جديدة عوضوا ربنا بيهم عن اللي فاتهم؟ المفسرون بهذا أقوى. لكن إيه قصة سيدنا ولماذا التقمه الحوت وهو مليم مرتكب ما يلام عليه؟ لماذا ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم؟ لماذا نهي نبينا عن أن يكون مثله؟ وما هي القضية بالتحديد؟ سؤال استغله بعض خصوم الدين وشنعوا به على نبي الله يونس. ابتداء الأنبياء والمرسلون صفوة الله من خلقه، خيرته من عباده، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الأنبياء لا يرتكبون كبائر قط، ولا يرتكبون كفرا ولا شركا قط، لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. اشترط لهم يعني الفطنة والأمانة والتبليغ أنهم أذكياء وأنهم أمناء وأنهم يبلغون عن الله جل وعلا رسالته، وأنهم معصومون من الوقوع في الكبائر أو في الشرك أو الكفر قبل الرسالة أو بعد. الفطنة والأمانة والتبليغ كل هذه من الصفات التي تجب الأنبياء الله يونس. طب من أين نشأت الشبهة عند هؤلاء المبطلين؟ قال يونس الله جل وعلا قال إذ ذهب مغاضبا، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، هذا مغاضبا ربه، ومغاضبة الرب أمر كبير جدا. وبعدين فظن أن لن نقدر عليه، خيال إن ربنا مش هيقدر عليه. وبعدين فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فجاء بما يلام عليه وبما كان به من المهلكين عندما حدثت القرعة وألقي به في الماء لكي تخف أحمال السفينة. نفهم بالراحة شوية كده، بالراحة. سيدنا يونس لم يخل مغاضبا ربه، إنما خرج مغاضبا قومه. لا يمكن لنبي من أنبياء الله أن يغاضب ربه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، بهذا مغاضبته لقومه. طب لماذا غضبهم؟ دعاهم وكرر عليهم دعوته وصبر عليهم سرا وعلانية، تألف قلوبهم بكل سبيل ممكن، فلم يستجيبوا له فخرج غاضبا وغضبته لله سبحانه وتعالى. ملوش حظ نفسي في هذه الغضبة، كان غضبة لله سبحانه وتعالى، فتركهم ويعني أمالهم، قال لهم إني خلال 3 أيام سيأتيكم عذاب من عند الله عز وجل إن لم تؤمنوا وإن لم تتقوا وإن لم تتبعوا المرسلين. يعني الذي جاء به في هذا المقام خلاف الأولى، كان عليه أن يصبر حتى يأذن الله له بتركهم وبالخروج عنه. فإذا أرسلت واحد في مهمة قائد عسكري مهما تمرد حوله الجيوش والعساكر، أثبت حد ما يجيش تكليف توجيه من القيادة، ما ينفعش تسيبهم وتمشي. اجتهاد من سيدنا يونس عليه السلام لم يقره عليه ربه، والمجتهد في كل أحواله معذور ومأجور. أخطأ أم أصاب؟ إن أصاب مأجور مرتين، إن أخطأ مأجور مرة. لكن أنبياء الله لأنهم لهم مقامات عالية رفيعة يحاسبون على ما لا يحاسب عليه غيرهم، ولهذا قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. ما يعتبر من قبل الأبرار حسنة قد يعتبر من قبل المقربين سيئة. أنت أكبر من كده وأعظم من كده ويتوقع منك أكثر من كده، أدي معنى حسنات الأبرار سيئات المقربين وهي كثيرة ما تذكر في كتب أهل العلم. يعني كان الأولى بنبي الله يونس أنه لما يطلع زعلان ويسيب الناس ويمشي أن يصبر عليهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله نبيه بأن يصبر على قومه، أن يصبر لحكم ربه، وأن لا يكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، يعني اصبر على قومك، لا تهجرهم، لا تفارقهم حتى يأتيك، حتى يأتيك أمر الله جل جلاله. يبقى ما فعله نبي الله يونس اجتهاد منه، أخطأ في اجتهاده هذا، والمجتهد معذور ومأجور، أخطأ أصاب، لكن لمقامه العلي الرفيع أوخذ على هذا بما لا يؤاخذ به غيره لو كان من عام الناس. طيب، فظن أن لن نقدر عليه. كيف يظن نبي أن ربه لن يقدر عليه؟ لا، هنا نقدر مش من القدرة، هنا من التقدير. لن نقدر عليه التضييق والعقوبة، لأنه عمل حاجة تسكي، حاجة هذه غضب لله سبحانه وتعالى، وترك أهل الباطل لما أصروا على باطلين فهجرهم وتركهم لله سبحانه وتعالى، ولم يظن أن الله سيعاقبه على، يعني على هذا سيضيق عليه. فكلمة نقدر يعني نضيق، زي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يبقى نبي الله يونس لم يشك في قدرة الله عليه، ولم يظن أن الله لن يقدر عليه، يعني لن يستطيع إمضاء وإنفاذ أحكامه فيه، لا، إنما ظن أن الله لم يضيق عليه بالعقوبة، لن يعاقبه لأنه اجتهد، وده مبلغ ما أداه إليه اجتهاده. لكن لما كان ذا مقام علي رفيع ويتوقع منه أكثر ما يتوقع من غيره من الناس، الله جل وعلا عاتبه على ذلك، وأمر الحوت أن يلتقم، ثم أمره أن لا يكسى له عظما ولا ينهش له لحما، فقد السجن دخله لكي ينادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال يا ربي عبدتك في مكان، سجدت لك في مكان لم يسجد لك فيه أحد من قبل، المكان ده ما عبدك فيه أحد من قبل، ما سجد لك في هذا المكان أحد من قبل. الله جل وعلا استجاب له ونجاه من الغم وأخرجه من جوف الحوت، وأنبت عليه شجرة من يقطين، وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون. لكن القصة لسه فيها جانب، وإيه اللي حصل مع قوم يونس بالضبط؟ سيدنا يونس أمهلهم قال لهم عارف ثلاثة أيام، إما أن تستجيبوا لأمر الله عز وجل أو سيشتكم الله بعذاب. اللي حصل أنهم خرجوا أيقنوا في لحظة أن نبيهم صادق، ما كذبهم وما خانهم، فخرجوا إلى الصحراء يجأرون على الله سبحانه وتعالى بنسائهم وأولادهم وعجائزهم وشيوخهم وكبارهم وصغارهم، يجأرون على الله سبحانه وتعالى ويتوبون إليه ويضرعون إليه أن يرفع عنه العذاب وأن يرفع عنه البلاء. سبحان الله، الله جل وعلا أرحم الراحمين، استجاب الله لضرعته، آمنوا وتضرعوا وسألوا الله أن يرفع عنهم العذاب. يعني فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الله جل وعلا توعد المكذبين بعذاب مستأصل إنهم أصروا على باطله، الذي تاب إلى الله سبحانه وتعالى فلما آمنت كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بدأوا الجانب الثاني في قضية قوم لوط عليه السلام. ومن أجل هذا عشان شيء من اللبس في فهم الموقف هذا، لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وأمر أن لا نفضل نبينا على يونس ابن متى. طبعا إذا كان المقام مقام تفاخر ومقام حمية، لا نفضل بين الأنبياء في مقام الحمية، إن هذا يؤدي إلى تنقيص المفضول. أما كحقائق طبعا نبينا أفضل النبيين، والله جل وعلا فضل بعض النبيين على بعض بحقيقة قرآنية، فضل بعض الرسل على بعض حقيقة قرآنية. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالتفضيل بين الأنبياء وبين الرسل هذه حقيقة قرآنية، لكن من الذي يفضل؟ الله سبحانه وتعالى. ليس لك أن تجتهد من عند نفسك، ولا أن تفتات على ربك لتفضل بغير علم من الله عز وجل. واحذر أن يكون التفضيل في مقام الحمية. اختلفنا مع بعض النصارى أو بعض لا نبينا أحسن نبيكم أحسن، لا، السياق ده ما ينفعش فيه التفضيل. التفضيل لا يكون في سياق الحمية والمغاضبة، لأن هذا يؤدي إلى التنقص من المفضول. ذكرت لكم مرة أن بعض عوام أهل السنة، بعض عوام أهل السنة سمعوا بعض الشيعة بيسبوا أبو بكر، يسبون أبو بكر، قالوا سبونهم علي، سبوا عليا كما سبوا عتيقكم كفرا بكفر وإيمانا بإيمان. هذا جنون. علي بن أبي طالب حبيب الله وحبيب رسوله، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، فعلي حبيب الله وحبيب رسوله. انت رايح فين؟ وبعدين أحد الخلفاء الراشدين المهديين وابن عم النبي وزوجه ابنته 11 مبشرين بالجنة، وين رايح انت؟ هذا نوع من أنواع الجهالة والحمق. سبوا عليا كما سبوا عتيقكم كفرا بكفر وإيمانا بإيمان. المقام ما ينفعش فيه التفضيل، المقام ده أن تحفظ لكل ذي حق حقه ولكل ذي قدر قدره. سألك أحد أهل الكتاب عن المسيح، بدل ما يقول نبينا أفضل منه يقول له نعم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هذا هو الجواب الصحيح. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. سيدة مريم عليها السلام، ده لما نقول فاطمة أعلى منها، خديجة أحسن منها، مش ده المقام. مقام هنا قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نعم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذا وصف القرآن لأم المسيح عليه السلام. نعم المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف يبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يبقى هذه قصة سيدنا يونس عليه السلام. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون الممتلئ أمتعة وممتلئ ناس، فساهم عمله يعني رموا قرعة فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يا ترى كان يتحدث عن عبادته الماضية ولا عن تسبيحه في جوف الحوت؟ الأمر يحتمل هذا ويحتمل ذلك. ولهذا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طبعا ده قد سبق من عبادته لربه سبحانه وتعالى أشياء كثيرة جدا جدا، الله جل وعلا يذكر له ويثيبه عليها وينقذه بها يعني الآن. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله جل وعلا قال إن هو نبذه بالعراء وهو سقيم، طبعا طالع من جوف الحوت، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. والله جل وعلا أنبتنا عليه شجرة من يقطين، كما قلنا القرع أو كل شجر ملوش ساق لما تمتد عروقه على الأرض، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني لا يقلون عن 100,000. هم القوم الأولون الذين بعث لي ربنا بعثوا ليهم مرة تانية فآمنوا به جميعا عن بقرة أبيهم، ولا قوم آخرون الله جل وعلا أرسله إليهم، الأمر محتمل. لكن الله سبحانه وتعالى قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، إلى حين آجالهم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. كل متاع الدنيا إلى حين، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حد. سكرة المعاصي لذتها زالت وانقضت، مجرد ما عدت المعصية انقضت وانقضت معها لذتها، لكن ما الذي بقي منها؟ بقي منها عارها، وبقي شنارها، وبقي إثمها، وبقي الرصيد الذي تدخره لك من مقت الله وعذابه وسخطه، إن لم يوفقك الله إلى توبة أو يتغمدك الله برحمة من عنده جل جلاله. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ثم قال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. المشركون المجرمون المفترون الكاذبون جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وللأسف هذا مما شاع وتسلل في كتبنا المدرسية وفي الأغاني الشعبية وفي كذا، حتى عندما يصوروا بنتي جميلة يقول يا لوجهها زي الملك، ملائكة الرحمة، الصوت الملائكي، فمجموع هذه بتعمل في اللاشعور، بتشكل الوعي إن الملك ده على صورة أنثى جميلة. أذكر مرة كنت ألقي درس أو محاضرة في مدرسة بنات، وجدت على الحائط مجلة حائط فيها كلام جميل، قرآن وحديث وكلام جميل، يعني قلب المجلة كده صوت فتاة جميلة جدا ولها أجنحة. فقلت له ما هذه الصورة؟ قال هذه صورة ملك يا أستاذ، صورة ملك. قالت قول الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ومن قال فاستفتهم ألكم البنات ولكم البنون؟ أنتم تكرهوا البنات أصلا، لما تقسموا بزعمكم بينكم وبين ربنا تدونوا القسم اللي أنتم بتكرهوه. إذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. إيه موضوع النسب؟ قال ربنا تزوج من ثروات الجن، من الطبقة الإليت، من العفاريت الجن، فأنجبت له الملائكة. هذه معنى النسب المزعوم بين الله والجن. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. ملائكة خلق كريم من خلق الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا خلقهم من نور كما يعني كما تعلم. الملائكة أعيان وليس أوصاف. بعض الناس يقول ملائكة يعني نوازع الخير في النفس البشرية. لا يمكن بعالم مستقل اسمه عالم الملائكة، في حملة العرش وفي جبريل ينزل بالوحي وفي ميكائيل موكل بالقطر وإسرافيل بنفخ الصور. عالم الملائكة عالم، وعالم البشر عالم، وعالم الجن عالم. كل هذه عوالم خلقها الله سبحانه وتعالى، وكل حركة في الكون إنما تنشأ عن الملائكة إلا ما تولاه الله بنفسه وخلقه الله بيده جل جلاله. زي ما جل وعلا خلق آدم بيده، خلق آدم بيده جل جلاله، ويعني بعض مخلوقات جاءت النصوص فأن الله جل وعلا يعني خلقها بيده فأعطاها مزية تكريم منه جل جلاله عن بقية مخلوقاته. والملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أولئك الملائكة عباد الرحمن. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله جل وعلا أخبرنا أن حملة العرش ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أخبرنا أن خزنة النار 19 عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قال الله جل وعلا عن ملك الموت الموكل بقبض أرواح العباد وأن له أعوان من الملائكة. الله جل وعلا ساعة ينسب توفي الأنفس إليه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أثبت التوفي لملك الموت فقال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أثبته لأعوان ملك الموت، توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فأخبرنا الله جل وعلا عن عالم الملائكة، وصح في السنة المطهرة الكثير من أخبارهم وأحوالهم، أن الله جل وعلا خلق الملائكة من نور، وخلق الإنسان من طين، وخلق الجنة من مارج من نار. الملائكة يعني قوم مكرمون، عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما ورد في قصة هاروت وماروت وكلام الكثير اللخبطة حواليها، هاروت وماروت ملكان كريمان كانا مطيعين لله سبحانه وتعالى فيما أمره الله تعالى به، ولله جل وعلا أن يأمر ما شاء متى شاء كيف شاء. جعلهم الله فتنة للناس، كانا مطيعين لله في تعليم الناس السحر، لكنه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا. الله جل وعلا يجري أقداره ويجري أحكامه الشرعية والكونية يعني كما يشاء وفق مقتضاته حكمته جل جلاله. لما أمر الملكين بتعليم الناس السحر بيقولوا للناس معاهم إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله جل وعلا عندما أذن قدرا للدجال أجرى على يديه بعض الخوارق ليكون ابتلاء للناس، ما ترك الناس في ضلالة ولا في عماية، إنما هذا مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن قارئ أو غير قارئ. أعور وإن ربكم ليس بأعور، ما فيش حاجة أبين من كده، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أم غير قارئ. وجل الله على يديه من الخوارق ما أجرى فتنة للناس، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يمر على الأرض الخربة قل أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي من تجل وراءه فتنة. يأتي برجل شاب تلقي شباب ونضرة وقوة وحيوية يضربه بالسيف فيقطعه قطعتين ثم يمر بينهما ثم يدعوه فيرجع كما كان بشرا سويا، فيقول له أما أنا لك أن تؤمن بي؟ وهو أصلا قتله ليه؟ لأنه دعاه إلى عبادته فقال أشهد أنك أنت الدجال الكذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه بالسيف فقطعه قطعتين ثم مضى بينهما ثم دعاه فعاد بشرا سويا فقال أما أنا لك أن تؤمن بي؟ فقال ما ازددت فيك إلا بصيرة، أشهد أنك الدجال الكذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيحاول أن يمسكه ليقتله مرة أخرى فلا يمكن من هذا، يجعل الله هذه المنطقة من النحاس ما بين النثر القوة إلى رقبته من النحاس لا يقدر على زفنه مرة أخرى، هي مرة واحدة وخلاص. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فاستفتهم ألربك البنات ولا البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، الله ولد، وإنهم لكاذبون. شوفوا زعموا في الملائكة ثلاثة مزاعم كل واحدة منها كافية للحكم على من تولى كبرها وانتحلها معتقدا بالكفر وباستحقاق الخلود في النار. زعموا أن الملائكة بنات الله، زعموا أن لله ولدا وأن الملائكة بنات الله، ثم عبدوا الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فثلاث عقائد كفرية، اعتقدوا أن لله ولد وأن الملائكة بنات الله ثم عبدوهم من دون الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالدعوة إلى عبادة الله وحده المشترك الإيماني الذي ضمنه الله كل كتاب أنزله وبعث الله به كل نبي أرسله. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فتوحيد الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى عبادة الله وحده، الكفر بما يعبد من دونه، طاعة الرسول الذي أرسله الله إليك. طبعا عندما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الناس كافة، فأصبح العالم كله شرقا وغربا عربا وعجما مخاطب باتباع النبي، مكلف بطاعته، بالدخول في دينه، بالبراءة من كل دين يخالفه. إن الله قد أخذ الميثاق على النبيين جميعا إن أدركهم زمان النبي محمد أن يؤمنوا به وأن ينصروه. وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله الموثق على أنبيائه جميعا إذا أدركوا زمان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمنوا به وأن يتبعوا الحق الذي جاء معه. فمنذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دينا إلا الإسلام، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. سبحان الله عما يصفون. ينزه الله تعالى نفسه عما وصفه به المشركون والمكذبون. ودائما في القرآن الكريم التسبيح تنزيه عن النقائص، يذكر في أعقاب نقيصة نسبها المشركون والكافرون لله عز وجل إلا عباد الله المخلصين. عباد الله المخلصين المخلصون ليسوا ممن وصف الله جل وعلا بالنقائص، ليس ممن نسبوا إلى الله جل وعلا هذه الأكاذيب وتلك الأقاويل الباطلة. في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته. اللهم اهدنا فيمن هدينا. كنا قد أشرنا لحضراتكم أن هناك باقة من المخلوقات تفرد الله جل وعلا بخلق يبيدي، أولها خلق آدم. يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ الله جل وعلا خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وكلمه وكرمه جل جلاله. رقم 2، غرس جنة عدن. الله جل وعلا غرس جنة عدن بيده. ففي الحديث: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فالله جل وعلا غرس كرامة عباده المتقين أصحاب الجنة، قال: غرست كرامتهم بيدي. الله جل وعلا كتب الألواح لموسى بيده، هكذا قال الله جل جلاله إنه يعني كتب ألواح موسى بيده. ففي الحديث: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلو بني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. يحتج بالقدر بعد وقوع المصائب ليتعزى به. إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل. لكن لا يحتج بالقدر لتبرير المعايب، لتبرير الأخطاء والأغلاط وتسويغها والاستمرار فيها بحجة إنها قدر مكتوب. اللي بيحصل حاليا جبرية قدرية من نوع جديد في عالم الشذوذ، عشان يعملوا نوع من الجستيفيكيشن للناس، هم دي هو مجبور جينيا على كده، دي جينات ما يقدرش يعمل كده، فلا تلومه على شيء هو مخلوق بيه لا يقدر على غيره. جبرية جينية من جنس الجبرية القدرية القديمة. زمان كان يقولوا الإنسان مسير في كل شيء، مجبور على كل شيء، كالريشة المعلقة في الهواء تحركها الرياح كيف تشاء. وقالوا إيه؟ ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل يوم أيها الجاري أيها الرائي. ألقاه في اليم مكتوف وقال له إياك أن تبتل بالماء. كتفه ورماه في المية والأوعة تبل بالمية. هكذا يزعمون، والله جل وعلا منزه عن الظلم. لو كان ذلك كذلك، لو كان يجبرهم على المعاصي والخطايا جبرا قدريا لا يملكون الفكاك منه ثم يحاسبهم عليه بعد أن أكرههم وأرغمهم عليه، لكان في هذا ظلم. والله جل وعلا منزه عن الظلم. في مرة واحد سرق من هؤلاء فأخذ ليعاقب. يا أمير المؤمنين، لقد سرقت بقدر الله وربنا كتب علي، أنا غصب عني هعمل إيه؟ ده مقدر ومكتوب وما بقدرش أهرب منه، واللي كتب على الجبين هتشوف العيون. قالوا كويس، أنت سرقت بقدر الله، نحن نقطع يدك بقدر الله، هذا قدر وهذا قدر، فنحن نازع قدر الله بقدر الله، فأنت سرقت بقدر الله ونحن نقيم عليك العقوبة بقدر الله. ده نوع من أنواع يعني لا يصلح في عالم في ركن الإيمان بالقدر أن تمضي الأمور على هذا النسق المغلوط. الله جل وعلا يعني خلق لنا السمع والبصر والفؤاد وأعطانا القدرة على الاختيار وحاسبنا على ما نختاره بأنفسنا. اللي بيسرق اختار أن يسرق، واللي بيقبض اختار أن يقبض، واللي بيؤمن اختار أن يؤمن. إن السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسؤولا، وإذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب. إذا سلب القدرة الصحية، إذا سلب القدرة البصرية، إذا سلب القدرة على المشي، ليس على الأعمى حرج، ليس على الأعمى حرج، ولا على المريض حرج، ولا على الأعرج حرج، لأن في شيء نعمة سلبت منه فسقط مقابلها من التكليف. الله جل وعلا حكم عدل لطيف خبير جل جلاله، والقائل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. القلم يعني أول ما خلق الله القلم، ويعني خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش والقلم وآدم وجنة عد، وقال لسائر خلق كن فكان. خلق الله جل وعلا بيده العرش القلم آدم جنة عدن، ثم قال لسائر خلق كن فكان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. إخواني نكتفي بهذا القدر إلى عند هذه النقطة، وندي شوية دقائق لأسئلتكم حتى يكون الكلام مناوبة وليس مناهبة. في فرق بين المناوبة والمناهبة، احنا نتكلم شوية وانتم تتكلموا شوية، فلا يستأسوا بالكلام طرف واحد. لعلنا نرفع أذان العشاء أولا إن كان قد دخل وقته، ثم نواصل بعد هذا بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد وسيلة. يلا أخوي ناخذ سؤالين كده وتصلوا السنة وتستعدوا للصلاة بإذن الله تعالى. فمن صاحب السؤال في آيات سورة الصافات؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أنا جاني اليوم سؤال غريب شوية من أحد المشايخ، يقول لي رأي المسلم يتردد على المسجد من المسلمين الجدد، والرجل يرتد المساجد لا نعرف عنه إلا خيرا، اختفى في شهر رمضان وفجأة سألنا عنه قالوا ده مات رحمه الله. طب وبعدين؟ قالوا أهل خدوا جسده حرقوه، أهل من غير المسلمين، قضية يعني اقتصادية بحت، الحر أرخص من الدفن، وهنا بلد البزنس، أي حاجة فيها تخفيضات ومصروفات أقل، وهم طبعا غير مسلمين، فمثلا عندهم مثل آشيا ليه تخلص من الجسد دفنا حرقا ما تفرقش معهم. بل بعضهم أنا سمعت مرات بعضهم يقول ده مسألة خلصت والروح يعني خير اخلص انضف، لسه الدباني الدود يقعد ياكل في الجسم يعني احرق واخلص وانتهي على طول، الموضوع انتهى خلص على طول. سبحان الله، يعني طبعا منذ الازل الله جل وعلا بعث غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه، قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي، فاصبح من النادمين. عندما قتل قابيل هابيل مش عارف يعمل ايه في الجثة، واول جريمة قتل ملهاش سابقة، نعمل ايه في البلوة دي؟ ربنا بعت له غراب غرابين، واحد قتل الثاني وبحث له عشان خاطر دفنه، فوراه ازاي يتصرف في هذا النوع. فطبعا التصرف الراشد اتفق عليه المسلمون اجمعون مواراته الميت، تغسيله، تكفينه، تجهيزه، دفنه في في في قبر شقا او تحت بحسب الاحوال. وعلى فكره هذا للمسلم وللكافر، لما مات ابو طالب جاءني النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان عمك الشيخ عبد الله قد مات، قال اذهب فواري اباك. يعني حتى لو مات بعض غير المسلمين نذهب لمواراتهم. صحيح ما لهمش لغسل ولا صلاة جنازة ولا كان، لكن لهم مواراة، فالمواراة حق مشترك بين الناس جميعا، البر والفاجر والمؤمن والكافر. بل عندنا حقوق الدفن والتجهيز والغسل والصلاة ما تسقطش حتى على العصاة والفجرة وأصحاب الكبائر. إذا واحد انتحر وقتل نفسه برضه بنغسله وبنكفنه وبنصلي عليه، بس مش لازم نجيبه الجامع يعني يوم جمعة مثلا، يعني خلي الناس تصلي، ما نعملوش احتفال يعني عشان الناس تحس في حاجة غلط ارتكبها يعني هذا، لكن مش ندخل قبره إلا إذا غسل وكفن وصلي عليه ويدفن في مقام المسلمين ويخلى تبسيمه لله سبحانه وتعالى تحت التراب. فقد كل شيء، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذه هي قصة الحياة، وتظل المخلوقات تمثلها على مسرح الكون، تبدأ فيها وتعيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. فصاحبنا هذا بعد ما حرقوه السؤال بقى إيه؟ أهله مكسيكان قاعدين ياخدوا التراب الرماد بقية الحرق ده وروحوا بيها على المكسيك، والمسلمين لما عرفوا قالوا لا احنا هناخد الرماد صاحبنا ده ندفن ده اللي احنا حصلناه منه ندفنه. السؤال هل يصلى عليه صلاة الجنازة وهل يدفن؟ والله اذا هو ده اللي احنا حصلناه وفاتنا ما كان قبل، احنا فاتنا الغسل، أنا مش نغسل التراب، لكن ما فاتتناش الصلاة، فالميسور لا يسقط المعسور. أهل العلم بيقولوا لو واحد اتحرق، لو شقة ولعت نار وحرقت اللي فيها وحصلنا بقايا عظم، هيك العظم عظم محروق، بنلم نغسله زي نصب عليه مية، إذا ما عرفناش يعني نصب عليه مية. لو حاجة الجثة متبهدلة ومهرية منقدرش أبدا حتى نصب مية خليه يتيمم، يعني بنعمل حاجة المقدورة، إما نصب المية صب على شفت واحد عندنا في جانب الثأر وقف الواخد ثأره فض عليه خزنة رشاش بالكامل، يعني حول اسمه منخك عبارة عن يعني فعند الغسل كانوا بياخذوا بالكبشه منه كده يحطوها جوا ميه ويطلعوا كده بالكبشه، يعني انه كله مقطع حتت يعني، فبيلبسوا بالكبشه زي ما تلبس لحم البهيمه كده دخلوها جوا حاله ميه ويطلعوا، والثانيه والثالثه والرابعه. على كل حال الميسور لا يسقط بالمعسور، اذا امكن الغسل ولو رش الميه ماشي الحال، ما امكنش تيمم ماشي الحال، اذا ما امكنش خالص هنا مش معانا غير الرماد، فمش هنا نعمل لا غسل ولا تيمم، لكن نقدر نصلي. فقابي بيتكلموا بيقولوا لو لقينا رجل بني آدم، لو لقينا إيد بني آدم نعمل فيها إيه؟ لقينا رجل أو لقينا إيد أو لقينا جزء من البطن أو جزء من الضهر موجود نعمل فيه. عندنا مذهبين، الجمهور يقولون لابد يكون موجود على الأقل أكثر من النصف عشان نعمل صلاة جنازة ونصلي وناخد إجراءاتنا، أقل من كده بنلفه في خرقة ونتفهم. لكن عندي في مذهب الحنابلة أي جزء ينشاف يتعامل له مراسم صلاة الجنازة، بس لازم نتأكد إن ده الواحد مات، وحان الشخص بس يعني يسرق فتقطع إيده، مش ناخد إيده دي ونصلي عليها صلاة الجنازة، لأن الأصل لسه عايش، الأصل بتاع الإيد لسه عايش. إذا تأكدنا إذا استيقنا من موته ففي هذه الحالة عند الحنابلة أي جزء يوجد يصلى عليه الصلاة الجنازة. فالقضية الخلافية احنا عندنا الرماد ده هو كل هي البقايا كلها كل حاجة موجودة بس تحولت من حال إلى حال. وسبحان من يحيي العظام وهي رميم. وذكرني هذا أيام النبي صلى الله عليه وسلم حكى لأصحابه أن واحد من بني إسرائيل كان ظالم نفسه جدا، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده قال لهم أي أب كنت فيكم؟ قالوا نعم الأب ما قصرت. قلت أنا عندي وصية واحدة. إيه هي؟ قال إذا أنا مت المعود حطب احرقوه، وخذوا رمادي اهركوه كويس جدا وذروه في يوم الراح، اختاروا يوم شديد الرياح طيروا الرماد بتاع ده في الجو. طب ليه؟ قال لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه احد من العالمين. في روايه لعلي اضل ربي، يمكن يتوه ربنا ما يعرفش انا فين، احرقوني وهركوني كويس صحنوني كويس جدا جدا وذروني في يوم الراحه. فلما مات نفذ وصيته، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امر البر والبحر ان يجمعوا اجزاء، وقال يا عبد ما حملك على ما صنعت؟ ليه عملت كيف نفسك؟ فقال مخافتك يا رب خذ منك. فغفر الله له بخشيته، مخافتك يا رب رمنه عنده شك في المعاد وشك في عموم قدرة الله عز وجل، لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذب أحدا من العالمين. رغم هذا ما وقع في قلبه من الخشية تبدى نوع من أنواع الذهول، وصل لمرحلة من الدهش بيتصرف أي حاجة يعني، لكن في قلبه الخوف من الله عز وجل والخشية منه. كانت هذه الخشية سبب من أسباب المغفرة له من الله سبحانه وتعالى. طب ناخذ الدقائق الباقيه اللي ما دام فيش عندكم اسئله نقول نعم تفضل. احسنت. لا باس في تشييع ومراد غير المسلم على ان تجتنب مناسك الشرك إذا عمل الصلاة كنسية أو طقوس كنسية تعتزل هذا الجانب، اعتزل الجانب الديني. أما بقية الجوانب إذا وجد مقتضي زمالة جوار مخلطة. عندما مات أبو طالب وابن سيدنا علي قال إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواري أباك، وهو أن يذهب وأن يواري أباه. فيعني المشرف في حضور جنازة غير مسلم على أن تجتنب الطقوس الكنسية والمراسم الشركية. طيب معنا دقائق نصلي فيها السنة إن شاء الله. جزاكم الله خير، ليلة جميلة ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا.